السابقون الأولون رضي الله تعالى عنهم رضا مطلق، لأن وهذه تزكية عظيمة لهم من غير تقييد بفعل ما. أما من جاء بعدهم فإن رضا الله جل وعلا عنهم لا يكون إلا بقيد اتباعهم لهؤلاء، اتباعهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، اتباعهم لهم بإحسان. هذا يدلك على أن طريقة هؤلاء هي الأولى، هي الأولى بالتعلم، وهي الأولى بالاتباع، وهي أعلم الطرق على الإطلاق، لأنهم أعلم الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء فيهم من علمه بكتاب الله جل وعلا آية آية، ما من آية في كتاب الله إلا وهو يعلم متى أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أي وقت أنزلت، يعلمون معناها ويعلمون ألفاظها، يعلمون سبب نزولها، لأن سبب النزول يفيد في معرفة المعنى والتفسير للآية. هؤلاء وجد فيها أمثال هؤلاء. ثم هؤلاء ما كتموا العلم البتة، إلا إنما نقلوه لمن بعدهم، لمن تتلمذ في مجالسهم. ابن مسعود وهو صاحب هذا الوصف، وهو من فاز بهذه الفضيلة العظيمة، من تلاميذه مجاهد عليه رحمة الله. هذا الرجل وهو من أئمة التابعين، هذا الرجل درس القرآن على ابن مسعود مرتين، يقول أستوقفه عند كل آية. وهم من هم في قوة وسلامة لغتهم، في قوة وسلامة لغتهم، وكذلك في قوة ذكائهم وحفظهم وإدراكهم، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولهذا ما تكاد تجد آية من كتاب الله إلا ولمجاهد فيها قول. وقف على ذلك من كبار أئمة التابعين في التفسير وفي غيره، في التفسير وفي غيره. هذا لنعلم أن هذا المنهج أو هذه المقدمة أو هذا الأصل المنهجي العظيم في باب العقيدة أو في غيره، السلامة كل السلامة فيه، أي في السير عليه وفي انتهاجه، وأن الموفق لإصابة الحق في هذه الحياة هو من سار على هذا النهج ولم ينحرف عنه البتة. قال أما الذين جاءوا من بعدهم، قلنا أما الذين جاءوا من بعدهم إلى قيام الساعة، أي من بعد هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، إنما الرضا منوط بالاتباع، الاتباع لهم بإحسان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ثم أئمة الهدى بعد هؤلاء، والقصد منهم بالدرجة الأولى أئمة الهدى في كل قرن من القرون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ولكن برز من بين هؤلاء الأئمة أئمة أعلام، برزوا لأن تلاميذهم جمعوا علمهم ونشروه في الآفاق، ودونت فتاويهم وجمعت ورتبت وتتلمذ الناس عليها، حتى أصبح يعرف من بين هؤلاء الأئمة، وهم أشهرهم الأئمة الأربعة، وهم أشهرهم. ليس معنى هذا أنهم أعلمهم، لأن من الأئمة أئمة أعلم من هؤلاء، أئمة التابعين وأئمة تابع التابعين. إنما كانت ميزة اجتماع المسلمين بهذه الصورة على هؤلاء لأجل هذه الأسباب. ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الدين محصور في المذاهب الأربعة، كما هو معتقد كما هو معتقد المتعصبة. هذا من الضلال والانحراف عن دين الله جل وعلا، لأنه قد يكون من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند غيرهم ممن هم أولى منهم عند التابعين، بل حتى عند الصحابة. فإن قلنا أن الحق محصور فيما ذهب إليه هؤلاء الأربعة، فقد أعظمنا على الله جل وعلا الفرية، وأفسدنا في دين الله فسادا عظيما. وأشنع من هذا القول قول المتعصبة الذين، وهذا مدون في كتبهم ويتربى عليه أتباعهم، أنه من لم يتبع إماما من هؤلاء خرج عن دين الإسلام، يحكمون بكفر من لم يتمذهب بمذهب من المذاهب عياذا بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الأئمة إنما عقيدتهم في هذا الباب عقيدة واحدة في الإجمال. أولهم أبو حنيفة عليه رحمة الله، الذي أثر عنه أنه قال: من قال إن الله ليس فوق العرش فهو كافر، من قال إن الله ليس فوق العرش فهو كافر. وهذا أول الأئمة، وهذا في مسألة توحيد الأسماء والصفات. وأبو حنيفة على جلالة قدره في الفقه، ذكرنا أنه انتقد في مسائل متعلقة بالعقيدة في مسائل الإيمان. وهذا الشافعي عليه رحمة الله كان يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وقولي فيهم، يعني هؤلاء، أن يضربوا بجريد النخل ويقال لهم: هذا جزاء من ترك دين محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على الأهل، على أهل الكلام الذين خالفوا في هذا الباب، والذين قدموا العقل على النقل، وقالوا في باب الأسماء والصفات بعقولهم وأفكارهم، وخالفوا نصوص الكتاب والسنة، بل أعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة، وقدموا في هذا أقوال أئمتهم وشيوخهم الذين أولوا وعطلوا في هذا الباب. ومن هؤلاء الأئمة قول إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، وهو الإمام مالك، فعقيدته في باب الأسماء والصفات على عقيدة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أثر عنه القول الذي أصبح أصلا من الأصول في باب الأسماء والصفات. وقد روى عنه هذا القول، أو روى عنه هذه الرواية وقصته مع ذاك المتبع للمتشابه الذي قال عنه: ولا أراك إلا صاحب بدعة. قصته معه لما جاءه في مسألة من المسائل يريد بها الفتنة، هذه القصة التي رواها عنه من تلاميذه سحنون عليه رحمة الله، وجعفر بن ميمون، وجعفر بن عبد الله، ويحيى بن يحيى صاحب الموطأ، وعبد الله بن نافع، وعبد الله بن وهب، وغيرهم كثير. هذه قول الإمام مالك عليه رحمة الله، لما سأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، غضب لأجل هذا غضبا شديدا. جاء في رواية أنه طأطأ رأسه وتغير وجهه، وما رفع رأسه ولا التفت إلى السائل، فأعاد عليه ثانية ففعل مثل الأولى، حتى عند الثالثة قال: الاستواء غير مجهول. وهذا الأثر روي بألفاظ عدة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول أو غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج، من مجلسه. وهذا صنيع أئمة الهدى وعلماء هذه الملة في معاملتهم للمبتدعة الذين انحرفوا عن نهج الله جل وعلا المستقيم، والذين أدخلوا الشبهات في دين الله تبارك وتعالى، أفسدوا بسببها على المسلمين دينهم. ينبغي أن يفضحوا وأن يبين باطلهم وفسادهم. وما صنيع شيخ الإسلام عليه رحمة الله في رسالته النافعة هذه إلا من هذا القبيل في بيان أباطيل هؤلاء ودحض شبههم والرد على باطلهم. الاستواء غير مجهول، أي معلوم في لغة العرب، الاستواء معناه. وهذا قولهم في مثل هذه الآيات أن معناها تلاوتها. وأثر عن الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الصدد قوله أمروها كما جاءت أو كما نزلت، أي هذه الآيات، ألا نؤول فيها شيئا وألا نعطل أو نؤول أو نمثل أو نشبه أبدا، أن نثبت ما أثبت الله جل وعلا فيها وأن نعتقد ما اعتقده الأولون فيها، معناها معلوم، أي معلوم عند أهل هذه اللغة. قال والكيف غير معقول، أو في رواية غير معلوم، لأن الكيف في صفات الله تبارك وتعالى متعلق بمعرفة كيفية الصفة، منوط بمعرفة كيفية الذات، بكيفية ذات الله جل وعلا. ولما كانت معرفة ذات الله تبارك وتعالى غير معلومة لدينا، غير معلومة لدينا، الكيف كذلك في أي صفة من صفاته غير معلوم لدينا، وجب علينا أن نؤمن، وجب علينا أن نؤمن، ونؤمن بالمعنى الذي دلت عليه هذه اللغة، ولا نفوض كما يفعل المفوضة، يقولون نفوض معناها لله جل وعلا. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه وخاطب بخبره هذا من يعقل عنه، من يعقل هذه اللغة، فالواجب أن نؤمن. وهذا في كل الآيات، سواء المتعلقة بمسائل الاعتقاد وأولها مسائل الأسماء والصفات، أو في غيرها من الأحكام كذلك، أن يحمل النص على ظاهر، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون جميعا. قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، أي في باب العقيدة وغيره، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وهذه المقدمة كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، يعني مقدمة المقدمة، تدل على باب أول، هذا الباب هو وجوب اتباع الكتاب والسنة بقوله نقول فيها ما قاله الله ورسوله. الباب الأول الذي نستفيده من هذه المقدمة وجوب اتباع الكتاب والسنة. ثم باب ثاني يستفاد من هذه المقدمة، وهو ما تضمنته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق. وهذه الرسالة تضمنت ما يسعد الخلق في دينهم ودنياهم، يعني مجمل ما تضمنته هذه الرسالة، الرسالة المحمدية، أمرين عظيمين، العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، وسعادة الخلق في دينهم ودنياهم منوطة بهذين الأصلين، علم نافع وعمل صالح. الدليل عليه قول الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى المقصود به، لأن ضده الضلال، والذي يعصمك من الوقوع في الضلال هو العلم النافع، فكان المقصود بالهدى في الآية العلم النافع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. يدل عليه الآيات الكثيرة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو رسالته صلى الله عليه وسلم متضمنة لتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم. وإلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كل شيء، علمهم كل شيء كما قال أبو ذر في الأثر الذي يذكره، أو كما قال كما جاء في حديث سلمان: علمنا كل شيء حتى الخراء، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. وأراد اليهودي الازدراء بصحابي من أصحاب رسول الله والانتقاض من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي كيف ذلك؟ كيف أنه علمكم كل شيء؟ هذا لنعلم أنه ما ترك من خير يقربنا إلى ربنا جل وعلا، يحقق لنا السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة، إلا وبينه لنا، علمه من علمه فاستقام عليه فكان سببا لسعادته وفوزه، وجهله من جهله فانحرف عنه فكان من الخاسرين الخائبين في الدنيا والآخرة. لأن مناط السعادة والفوز بمدى تمسكنا وسيرنا على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كان لأصحابه وللأمة من بعده بمنزلة الوالد: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم دينكم، أعلمكم دينكم، يعلم الناس دينهم، علمهم كيف يعتقدون في الله المعتقد الصحيح، سواء في باب توحيد الله جل وعلا في ربوبيته أو في عبادته تفضل، أو في توحيده في أسمائه وصفاته. علمهم أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، علمهم أنه من حلف بغير الله فقد أشرك، تحذيرا لهم من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهم قوم كانوا في جاهلية، ميزة هذه الجاهلية الشرك العظيم بالله تبارك وتعالى في باب العبادة. علمهم كذلك أن يعتقدوا الاعتقاد الصحيح في باب الأسماء والصفات، فعرف ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته أسماء وصفات ما ورد ذكرها في القرآن. هذا لنعلم أنه لا نستقل بالكتاب عن السنة حتى في باب العقيدة. علمهم كذلك كيف يعبدون ربهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. علمهم الآداب، علمهم كيف يستأذن بعضهم على بعض، كيف يسلم بعضهم على بعض، كيف يخفض بعضهم جناحه لبعض، وهكذا من ما جاءت به نصوص السنة النبوية الصحيحة المطهرة. يكفيك أن ترجع إلى أي كتاب من كتب السنة وأن تتصفح الأبواب التي عقدها صاحبه لهذا الكتاب، كل باب من هذه الأبواب يدلك على تعليم من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. وخذ مثالا صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، من أول كتاب إلى آخر كتاب، باب بدء الوحي ثم باب الإيمان أو كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم كتاب الوضوء ثم كتاب الصلاة، وهكذا. كل هذا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، علمهم الخير كله. فكانت هذه الرسالة متضمنة للهدى الذي جاء به هذا النبي ولدين الحق. ودين الحق هو العمل، ودين الحق هو المقصود به العمل. دين المرء عمله، دين المرء عمله، والعمل لا يستقيم ولا يقبل إلا بالشرطين الأساسيين: أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وأن يكون على وفق السنة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين شرط الإخلاص، حنفاء شرط الحنيفية السمحة التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الرسالة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. ولا بد يا إخوان أن تستحضروا هذه النعمة العظيمة، أن أنعم الله جل وعلا عليكم بنعمة الإسلام أولا، ثم بنعمة اتباع السنة، ثم بنعمة السنة وأنتم تعيشون زمن الفتن وزمن الشبهات الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد. وفقكم الله جل وعلا، وفقنا الله جل وعلا جميعا لمعرفة هذا السبيل والسير عليه. ولهذا ينبغي أن نعطي لهذه النعمة حقها، وأن نشكر ربنا جل وعلا عليها، أن نحافظ عليها، أن نحافظ عليها أشد من محافظتنا على أموالنا وأرزاقنا. يضيع مالك ولا يضيع شيء من دينك، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر في ماله وأهله. شفتوا الناس الذين ابتلاهم الله جل وعلا أيام الزلزال، كان بمال وأولاد، فجاءت لحظة من زمان جاء أمر ربك تبارك وتعالى فأصبح وترا من ماله، لا بيت ولا أولاد ولا أهل ولا زوجة. هذا له منه عوض، بل إذا صبر على ذلك الله جل وعلا يجازيه الجزاء العظيم على صبره. أما إذا ترك شيء أو ضيع شيء من دينه فإنه الضياع العظيم، لا عوض له من ذلك، لا عوض له من ذلك أبدا. ولهذا ينبغي أن نجتهد جميعا لأن نحافظ على هذه النعمة بالسير على ما أمر الله تبارك وتعالى به وما بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي هذا حاله، أي هذا حاله مع أمته في تعليمها، في الإشفاق عليها، وحرصه على الخير لها وتعليمها والدعاء لها. بل إن من آخر ما كان يتلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعالج سكرات الموت: أمتي أمتي أمتي أمتي، حتى طمأنه ربه جل وعلا ألا يخزيه في أمته. هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الهدى ودين الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فائدته، أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى صراط الله تبارك وتعالى. وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه المقدمة الأولى التي فيها الباب الأول وجوب اتباع الكتاب والسنة، والباب الثاني بيان ما تضمنته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قصد شيخ الإسلام في هذا الرد على المخالفين في هذا الباب، وقصده كذلك بيان ما أجمعت عليه هذه الأمة في مسائل المعتقد، وأن الخلاف إنما ظهر من بعد هؤلاء. الأمة في بداية أمرها كانت مجتمعة على الحق، وهذا من الخيرية التي نالت بها هذه المنزلة، من خيرية القرون المفضلة أن كلمتهم اجتمعت في هذه المسائل، في هذه المسائل وفي غيرها. يقول الأوزاعي عليه رحمة الله: كنا نقول والتابعون متوافرون. والأوزاعي من أئمة تابع التابعين، والتابعون متوافرون، أقوال تابع التابعين وأقوال التابعين وأقوال الصحابة كلها متفقة على قول واحد. الله أكبر. كانوا يقولون والتابعون متوافرون، أي لم ينكروا عليهم، دليل الموافقة، بل هي الموافقة الحالية العملية. كانوا يقولون أقوال تابع التابعين، يعني أقوالهم، وأقوال التابعين وأقوال الصحابة على قول واحد، على قول واحد في مسائل المعتقد في أصول الدين أولا، على قول واحد في المنهج الذي ساروا عليه في مسائل الأحكام، لأنه معلوم أن الخلاف في هذه المسائل وجد في زمنهم. ولكن فرق بين الخلاف في هذه المسائل الذي وجد في زمنهم وقولهم في المنهج الذي ساروا عليه في هذه الأحكام هو منهج واحد. اختلفوا لأن الأدلة ربما تكون سبب في ذلك، وهذا قد يرجع إلى ثبوت النص أو عدم ثبوته عند صحاب عند إمام أو آخر، ربما ترجع إلى مفهوم ما ورد في النص، منهم من يقدم ومنهم من يؤخر وما إلى ذلك، أسباب الخلاف أو أسباب الاختلاف أو الاختلاف بين الفقهاء معروفة، وقد بسط القول فيها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في رسالته القيمة في هذا الباب، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وقال في هذا الصدد ابن القيم عليه رحمة الله: لم يختلف علماء السلف في نصوص الصفات، لم يختلف علماء السلف في نصوص الصفات، قال إلا في نص واحد، وهو الذي ذكرناه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. اختلفوا قالوا في معنى هذه الآية، لأن الساق في الآية ذكرت غير مضافة إلى الله جل وعلا. ولكن هذا الخلاف فيه حق وفيه راجح ومرجوح، والراجح في هذا ما أيدته السنة، والراجح في هذا ما أيدته السنة. قد يقول قائل: هل ما أيدته السنة خفي عن المخالف فيه؟ لا نقول خفي عن المخالف فيه، وقد ذكرنا مثال لذلك، الإمام مالك عليه رحمة الله علمه ولكن رده للأسباب التي ذكرنا. ثم بعد هذا قال شيخ الإسلام: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير. وقوله فمن المحال في العقل والدين، وهذا لأن صنيع ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا الذي ميز هذا الرجل عن سائر العلماء والأئمة، أنه لم يعرف مذهب أهل الحق فحسب، بل تعرف على هذا وتعرف على المذاهب الباطلة الأخرى، بل إنه يرد على أهل الباطل بأدلتهم وبباطلهم، يرد حججهم بحججهم. وصنيعه هذا يظهر ويبرز في كتابه العظيم الذي ما ألف مثله على منواله، وهو درء تعارض العقل مع النقل حتى أصبح أعجوب من الأعاجيب. هذا الرجل في مقدمة كتابه يقول أنه متحديا لأهل الباطل، أنه يرد على كل فرقة من هذه الفرق بأدلتهم وحججهم، يعني يضحض هذه الأدلة والحجج، ويبين أن ما جعلوه دليلا لا يصلح أن يكون دليلا، وما جعلوه أصلا لا يكون البت كذلك، وبالتالي ينهار البناء الذي أسسوه على هذه الأصول الباطلة الفاسدة. فجزاه الله خيرا على صنيعه هذا، فكأن في هذا إشارة لذلك، وهو يرد على أهل العقل، وأهل العقل قلنا أنهم منهم المعطلة أهل الكلام بالدرجة الأولى، ثم جاء بعدهم المعتزلة، ثم جاء بعدهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية. أصل فساد هذا المذهب واحد، وهو قضية تقديم العقل، إما بالتصريح بذلك أو إما من خلال تطبيقاتهم ومن خلال معتقداتهم، قدموا العقل على النقل في مسائل عدة، وقد ضربنا مثالا على ذلك، أو أصل من الأصول ساروا عليه في ذلك، وهو تعاملهم مع نصوص السنة، وكيف أنهم قسموها، أي السنة قسموها إلى وهذا تقسيم لا غبار عليه متواتر وأحاد، ولكن مشكلة هؤلاء في تعاملهم مع أقسام السنة، في تعاملهم مع المتواتر أنه قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة، وما كان ظني في دلالته لا يقدم على ما كان قطعيا في دلالته، وزعموا أن الحقائق العقلية قطعية في دلالتها فقدموا العقل على النقل في هذا، ثم عمدوا إلى الأحاديث الأخرى أحاديث الأحاد، وقالوا أحاديث الأحاد ظنية الثبوت وقبل أن تكون ظنية الدلالة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تبنى عقيدة ويؤسس إيمان على دليل ظني، فقالوا مذهب باطل، قالوا ترد نصوص الآحاد كلها، فعمدوا إلى هذه النصوص وأبطلوها وأبطلوا العمل بها في باب المعتقد، ورغم أن نصوص الآحاد تمثل الجزء الأكبر من نصوص السنة 10 تقريبا، وهذا قول أئمة الحديث أن نسبة المتواتر من الآحاد 10% فقط، وباقي الأحاديث كلها من قبيل الأحاد، فانظروا إلى صنيع هؤلاء وتعاملهم مع نصوص الكتاب وتعاملهم مع الوحي الثاني الذي تعبد الله جل وعلا به الخلق. قال شيخ الإسلام: فمن المحال في العقل والدين، فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أرسله الله جل وعلا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام وما تضمنته رسالته العظيمة الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق مؤيدا بالكتاب المنزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، حتى وإن وقع الخلاف وجدت الأصول التي لا ينبغي الانحراف عنها، وهي الكتاب المنزل والسنة النبوية المطهرة، وجد الخلاف بعد ذلك، الواجب أن يرد هذا الخلاف، أن يرد هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة، أن يكون التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء تركوا التحاكم إلى الكتاب والسنة، بل بصنيعهم هذا عطلوا التحاكم إلى الكتاب والسنة، وكانوا وكفروا بذلك، أي كفروا بنصوص أنزلها الله جل وعلا، كفروا في تكذيبهم أو إعراضهم، إما كفر تكذيب أو كفر إعراض أو ما إلى ذلك من أنواع الكفر. ولهذا صرح أئمتنا أن من لم يؤمن أن الله جل وعلا فوق عرشه فقد كفر، ومن لم يؤمن أن الله تبارك وتعالى يتكلم فقد كفر، وإلى غير ذلك من الإنكار والكفر للكثير من الصفات، لأنه إنكار وكفر بآيات أنزلها الله جل وعلا أثبت بها هذه الصفات. ومشكلة البلاء العظيم الذي حل بالأمة، البلاء العظيم الذي حل بالأمة في إعراضها عن النصوص الواضحات والآيات البينات والحجج الباهرات التي فيها إثبات لعقيدة أهل الحق، هو دخول هذه الفلسفة وكتب الفلسفة على هذه الأمة. في عهد المعتصم في الدولة العباسية أدخلت هذه الكتب، كتب اليونان والإغريق ترجمت إلى اللغة العربية، فكان بترجمتها فساد عظيم عريض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فظهرت دولة أهل الكلام والمعتزلة في عصر هذا الرجل ومن بعده ومن بعده، المعتصم والمتوكل والواثق بالله. وامتحن في هذه الفترة إمام أهل السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا لنعلم فساد هذه الأفكار الدخيلة والعقائد الباطلة. فماذا نقول في أيامنا الآن؟ الآن هذه الفضائيات تغزو بلاد المسلمين بكل لغاتهم، يعني لا, لا, لا يتكلف أهل هذه الملة أن يترجموا عنهم، هم يترجموا ويوصلون هذا إلى بيتك، إلى بيتك، بل عربية بل أمازيغية. فضائيات الآن تبث من قبل اليهود باللغة الأمازيغية، اللي راهم في بجاية وفي زيوزو يعرفون هذه القناة. أنا لا أعرفها، اسمها ما فيكم شو عندي زيوزو بيار بي بي بيار تيفي بيار تيفي، هذه لا يجوز أبدا، كل حال لا يجوز كلهم يعني هذه بالدرجة الأولى بيار تيفي. هذه دعوة إلى التنصير على المباشر، صلى الله عليه وسلم. هذه لغة من اللغات المحلية، وقس على ذلك لغات في سائر بلاد الإسلام والمسلمين. ولهذا الواجب على المسلم أن يتحصن من كل هذه الأفكار الدخيلة من كل أنواع الفساد، ولا يمكنه ذلك إلا بالعلم النافع يا إخوان، إلا بالعلم النافع. أن تجتنب وتبتعد وتفر من أصحاب الشبهات فرارك من المجدوم. المجدوم غير تقرب منه يهديك، وأنواع العدوى تختلف. كاين عدوى تنتقل بالنفس فقط، يجي أمامك محمد يتنفس عليك رحت، جي الجراثيم هذيك غبرت، ما تقتربش منه، هو كشفه بعيد الهير تفعل مثل ما يفعل. على كل حال فرق بين في السبب ما يفعل الشيطان إذا رأى عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك إذا رأيت صاحب شبهة وصاحب بدعة وصاحب باطل، الأول أن تحصن نفسك بهذا، أن لا تصغي له ولا لشبهه ولا لباطله ولا لكلامه. إذا قال لك اسمح لي دقيقة، قل له ولا نصف دقيقة، كما قال الإمام الشعبي عليه رحمة الله، ولا نصف ساعة. لما؟ لأنه صاحب هوى. قال أنت صاحب هوى وأنا لا آمن على نفسي. هذا إمام من الأئمة. فماذا يقول أمثالنا؟ ماذا نقول نحن من باب أولى وأحرى؟ الأمر الثاني أن تتحصن بالعلم النافع، تتعلم يا أخي، تتعلم دينك بالدرجة الأولى، تعرف الباطل المحيط بك، تتعرف عليه حتى تجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، كان يقول علماؤنا عليهم رحمة الله جل وعلا. فالله جل وعلا أنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، ويدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، وهذه حقيقة عظيمة ومنة كبيرة من الله جل وعلا على هذه الأمة، أن الله تبارك وتعالى أكمل لهذه الأمة دينها، الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، إلى زيادة، سواء كان في باب العقائد أو الأحكام أو غيرها. ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، قال الإمام مالك عليه رحمة الله. الله جل وعلا كفانا هذا، اتبعوا تفضل، ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم تفضل، كفاكم الله جل وعلا هذه المؤنة، لا زيادة في ذلك، لا بعقولكم ولا بأفكاركم ولا بمذاهبكم. الواجب عليكم أن تستعملوا هذه العقول لتفهموا عن الله جل وعلا، لا أن تقدموا هذه العقول عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا باطل وفساد عظيم. الصحابة هم أعقل الناس، وهذا كما قال علماؤنا يظهر من هذه اللفظة العقل. ما معنى العقل؟ المقصود به التفكير، المقصود به التفكير، ما يفكر به الإنسان، لا المقصود به ما يقدمه الإنسان على شرع ربه المنزل الله جل وعلا والصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم من تنزل عليهم هذا الوحي هم أعقل الناس، هم أعقل الناس لأنهم أسد الناس رأيا وأصوبهم تفكيرا رضي الله تعالى عنهم، ولكن ما أعمل هذه العقول لمعارضة النصوص وردها، إنما أعمل هذه العقول لفهم هذه النصوص والتفقه فيها. نحن لا نرد العقل مطلقا أبدا فنقول في العقل أنه هذا، ولا يعدو أن يكون كذلك، لا يكون بحال من الأحوال دليلا شرعيا. هؤلاء جعلوه دليلا شرعيا بعد أن غزت هذه الأفكار أمة الإسلام وأدخلت عليهم الفلسفة بما فيها من شر وفساد، جعلوا أصلا زائدا جديدا ما عرف عند أسلافهم وهو العقل، فقدموا العقليات على النقليات. قال عليه رحمة الله وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره، يعني أمر مستحيل مع هذا الذي ذكر الله عز وجل أن يكون أرسل الله جل وعلا نبيه جعله السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمره أن يدعو إلى هذا الكتاب بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يدعو إلى سبيله بإذنه على بصيرة، وأنه أي الله عز وجل أكمل للناس دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا كله ومع غيره مما لم يذكره شيخ الإسلام، تفضل، لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية المتعلق بمحاسن هذا الدين، أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبعا. باب الإيمان بالله وهو أعظم علم وأشرفه على الإطلاق يترك هكذا ملتبس مشتبه حتى يأتي أهل هذه القرون التي أدخلوا فيها الفلسفة في دين الله جل وعلا ليبينوا هذه المسائل وليوضحوها لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محال أن يكون أبدا. ولم يميز بين ما يجب لله، يعني ترك أمر الإيمان بالله والعلم به ملتبسا، والملتبس هو الذي ما ظهر حقه من باطله، وهذا محال أن لا يكون قد ظهر الحق من الباطل في باب الإيمان. والله جل وعلا بين أركان الإيمان لهذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الأركان أيما توضيح، وبينها بيانا شافيا وأوضحها وضوحا جليا لا خفاء فيه أبدا، بين المسائل المتعلقة به، بل بين مسائل المتعلقة عن كل ركن من أركانه، ثم بعد ذلك ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو كذا وهذا من الإيمان بالله أو من المسائل المتعلقة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه من توحيد الأسماء والصفات. ما يجب لله من الأسماء وما يجب لله من الأسماء والصفات هو ما أثبته لنفسه جل وعلا وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا يجب أن نثبته كما أثبته الله تبارك وتعالى وكما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، أي ما يجوز عليه في باب وصف الله تبارك وتعالى بما يليق، ويمتنع عليه من النقائص والعيوب التي لا يجوز أن يوصف بها ربنا تبارك وتعالى. ومن في هذا الباب تحمل الصفات التي إذا وردت مطلقة غير مقيدة، تفضل، تحمل على أنها عيب ونقيصة من النقائص، وهذا في بعض الصفات. ولهذا من القواعد المتعلقة وهذا سيأتي ذكرها في باب الأسماء والصفات أنه لا يثبت الاسم من الصفة، والعكس صحيح، تثبت الصفة من الاسم ولا يثبت الاسم من الصفة، لأن من صفات الله جل وعلا لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بها إلا إذا كانت مقيدة، كصفة المكر وصفة الخداع، وهي ثابتة بنصوص الكتاب. ثم قال بعد ذلك: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء، حتى الخراء، كما جاء في حديث سلمان، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تفضل، هذا حديث العرباض العظيم، حديث العرباض بن سارية الذي جاء في ألفاظه بعد قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته: قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بهذا اللفظ من رواية الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وابن ماجه في سننه بسند صحيح. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم، اي صح، سقطت لي ورقة أنا. اي احسن. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. معرفة هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى من